وكل ما نص عليه منها راجع إليها، وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار النظري مجراها، وهو الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معنى. فكذلك نقول في كبائر البدع ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة، وما لا فهي صغيرة، وقد قدمت لذلك أمثلة أول الباب. فكما أن حصرت كبائر المعاصي أحسن الحصار حسب ما أشير إليه في ذلك الكتاب، كذلك تنحصر كبائر البدع أيضا، وعند ذلك يعترض في المسألة أو يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يعصر التخلص منه في إثبات الصغائر فيها، وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلا وإما فرعا. خط تحت هذا الكلام، هذا كلام مهم. البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلا وإما فرعا. ما يمكن تخرج البدعة كبرت وصغرت عن هذه القضية، أما إخلال بالدين إما في أصولها أو في فروعها، لأنها إنما أحدثت ليش؟ لتلحق بماذا؟ بالمشروع. نذكر التعريف اللي مربنا، طريقة في الدين مخترعة تضاهي المشروع. طيب، لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيارة فيه أو نقصان منه أو تغييرا لقوانينه أو ما يرجع إلى ذلك، وليس ذلك بمختص بالعبادات دون العادات، إن قلنا بدخولها في العادات بل تشمل الجميع. وإذا كانت بكليتها إخلالا بالدين فهي إذن إخلال بأول الضروريات وهو الدين. مش الضرورات الخمسة أولها الدين؟ إذن البدع أخلت بأول ضرورة من ضرورات الضرورات الخمس في هذا الشرع، وهو ضرورة حفظ الدين. وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة، وقال في الفرق كلها في النار إلا واحدة، وهذا وعيد أيضا للجميع على التفصيل. هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كبائر، كما أن القواعد الخمس أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب، فليس الإخلال بالشهادتين كالإخلال بالصلاة، ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة، ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان، وكذلك سائرها، مع أن الإخلال بكل واحد منها كبيرة، فقد آل النظر إلى أن كل بدعة خطحت هذا الكلام. إذن الخلاصة وصل إلى أن كل بدعة كبيرة. هذا الإشكال اللي يقول أنه يمر عليك إشكال ويجاب عنه، بأنه إن كان هذا النظر يدل على ما ذكر ففي النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه. يعني بعد أن أورد لك الإشكال أن البدعة كلها تدخل في باب الكبيرة، قال لا، النظر يقتضي أن فيها صغائر. إذن معنى هذا لنرى بسطة في البحث، هل هو يصل إلى ما وقع في الإشكال أن البدائع كلها كبائر، أن البدعة كلها كبائر، أم أن البدعة فيها كبائر وفيها صغائر؟ نشوف. قال ويجاب عنه بأنه إن كان هذا النظر يدل على ما ذكر ففي النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه. كيف؟ أحدها أن نقول الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال، ولكنها على مراتب، أدناها لا يسمى كبيرة، فالقتل كبيرة، وقتل أعضاء وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة دونها، وقطع عضو واحد فقط كبيرة دونها، وهلم جرى إلى أن تنتهي إلى اللطمة ثم إلى أقل خدش يتصور، فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة. الخدش اللي بيصير مثل قطع عضو ولا مثل هذا ما يصح. طيب، إلى اللطمة ثم إلى أقل خدش يتصور فلا يصح يقال في مثله كبيرة، كما قال العلماء في السرقة إنها كبيرة لأنها إخلال بضرورة المال، فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف بحبة فقد عدوه من الصغائر، وهكذا في ضرورة الدين أيضا. فقد جاء في بعض الأحاديث عن حذيفة رضي الله عنه قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولا تنقذن عرى الإسلام عروة عروة، ولا يصلين نساء وهن حيض. ثم قال وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس، لقد ظل من كان قبلنا، إنما قال الله أقم الصلاة طرفي النهار وزرفا من الليل،